ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفك ما عودتني الطلبا. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا كثير جدا. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله: بما كنتم تعملون، وبما كانوا يكسبون، وقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية، كقوله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله: فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، كقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، كقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم.